سورة الرعد الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني يدعون جمادات لا تعقل ولا تسمع، كمن يقف على شط الماء ويمد يده إليه ويقول للماء اصعد أريد أن أشرب، هل يستجيب له الماء؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يقول للمية يلا أنا جاي عطشان تعال على مية، هل هذا فعل عاقل؟ يكلم جماد لا يعقل ويظن أنه يستجيب له؟ فهذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى للجمادات التي تخاطب ويظن أنها تنفع وتضر وتستجيب لداعي. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لا يجد له إجابة، في ضياع. ضلال هنا بمعنى الضياع، كأنه لا يدعو شيء. تفضل يا سيدي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. السجود هنا معنى الخضوع، ولله يخضع بالغدو والأصال، يعني طول الوقت. أما تقول للنهار يعني معنى طول الوقت كده، ليس تخصيص الوقتين، معنى إيه؟ طول الوقت. زي إيه؟ يأتيهم رزقهم غدوا وعشية، والجنة لا فيها غدو ولا عشية، يبقى معنى مستمر دائما في طول الوقت. يلا يلي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. كده آية في العد المدني، آية كده. تفضل يا سيدي. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحانه وتعالى. قل أفاتخذتم بإظهار الذال هكذا، اتخذتم قراءة مكي وحفص ورويس، باقي القراء بالإدغام. قل اتخذتم، اتخذتم كأن خاء تاء بلا ذال، يسموه إدغام. قل أفتخذتم، لكن حفص والمكي والرويس يقول إيه؟ أفتخذتم أم هل تستوي الظلمات والنور؟ شعبة والأصحاب يقولوا أم هل يستوي الظلمات والنور بالياء، أم هل يستوي الظلمات والنور؟ شعبة والأصحاب. يلا يا سيدي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جؤا وأما يبقى جفاء بمعنى هدر لا يستفاد به جفاء يعني هدرا لا يستفاد به يلا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال نعم ومما يوقدون عليه بالياء هكذا يوقدون قراءة حفص والأصحاب باقي القراء يعني شعبة وباقي القراء يقولوا ومما توقدون بالتاء تاء الخطاب يلا يا سيدي للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ممكن تقول أن الحسنى من أسماء الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى يعني الجنة وممكن تقول أن الحسنى من أسماء الجنة وممكن الحسنى هي حسن الثواب الجنة والرؤية وما شاء الله من مزيد نعيم طيب تحتمل دي كل ده ماشي يعني لو واحد قال من اسماء الجنه في القران الحسنى صدق كلامه صح برضه مجراش حاجه فاهم يلا اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد وبيس المهاد بالياء هكذا بغير همز وبيس قراءة السوسي وورش أبو جعفر يلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق واللب هو ايه روح العقل يبقى العقل اوسع من اللب ليس كل عاقل له لب فاللب هي ثمرة العقل اي الذي به يدرك الانسان العظة فيما يراه ويحسه ويتعامل معه فاللب يؤدي إلى العظة والعلم النوراني أما العقل فقد يؤدي إلى العلم البسيط أو العلم المركب العلم ثلاث أنواع علم بسيط يعلمه كل الناس أي واحد تقول له واحد زائد واحد كام يا ابني يقول لك اتنين مش محتاج يروح مدرسة حاجة معروفة علم بسيط أو علم بدهي النار محرقة كل الناس عارفه مش كده برضه والسكين يذبح والماء يروي فده علم بدهي فالعلم البسيط اما علم بدهي او ايه لا يغيب على ايه على اي عقل زي الامور البسيطه واحد زائد واحد يساوي ايه يا ابني يقول لك اتنين محتاجه تعليم دي كل الناس عارفه ده اسمه علم بسيط علم مركب وهو العلوم التجريبية التي تترتب على مقدمات وعلى نتائج وغير ذلك يعني العلم البسيط الماء يروي والعلم المركب الماء عبارة عن ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين والأكسجين يساعد على الاشتعال والهيدروجين غاز يشتعل فإذا اجتمع تكون منهما سائل يطفئ النار ده اسمه علم مركب كويس اما العلم النوراني فهو العلم الذي يوصل الى الله الذي يؤدي الى الخشيه يوم يجي الانسان يقول سبحان الله سائل غاز يساعد على الاشتعال مع غاز يشتعل المفروض يبقوا نار يوم يبقوا ميه عرفت الله بخلف العزائم يقول سبحان الله اول ما يعرف بقى العلم المركب يقول ايه سبحان الله، الله موجود. لأن لو الله لم يكن موجودا وكانت الطبيعة هي الفاعلة، لو جبت غاز بيشتعل مع غاز يساعد على الاشتعال يتكون نار، مش كده برضو؟ لا، ده تكون سائل يطفئ النار. يبقى في فاعل مختار. فهمت ازاي؟ يبقى سبحان الله. يبقى العلم الذي يؤديك الى ان تقول سبحان الله ده العلم النوراني. والعلم النوراني لا يكون الا لاصحاب الالباب لا لاصحاب العقول. فالعاقل قد يدرك العلم البسيط ويدرك العلم المركب، اما صاحب اللب هو الذي يطلق العلم، الذي يدرك العلم النوراني. فهمت؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، اي علماء النورانيين الذين وصلوا بعلمهم الى المعلوم بحق وهو الله. فهمت؟ فاداهم ذلك الى خشيه هذا الله، هذا الاله. فهمت بقى؟ ادي الالباب، الفرق بين الالباب والعقول. فالعاقل يدرك العلم البسيط والعلم المركب، اما صاحب اللب فهو فوق العاقل، لانه من خلال العلم البسيط والعلم المركب يدرك وجود الله فيقول سبحان الله. فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلم. يلا يا سيدي. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. يبقى لما يجي حد يسالك من هم اولو الالباب، اجابتهم من القران. الذين يوفون بعهد الله، يوم ألست بربكم. يوم يعرف العهد الاول يقول الله ربي، هو الذي فعل ذلك. يبقى أدرك بلبه العهد الأول بعدما نسيه. فهمت؟ يوفون بعهد الله اللي هو عهد ألست بربكم؟ قال بلى. ولا ينقضون الميثاق الذي واثقهم الله به يوم ألست بربكم. يوفي بالعهد ولا ينقض هذا العهد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يؤمنون بالله ورسل، فالله أراد أن يصل ما بينه وبين رسل، فلا يفرقون بين الله ورسل، فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أو يقولون أن الله موجود ولكن لا داعي لإرسال الرسل كما ذهب بعض الفلاسفة، فقطعوا ما أراد الله به أن يوصل. فهم؟ الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يبقى يهابون الله ويرهبون الله ويخافون الله فيتقون الله فيطيعون الله. ويخافون سوء الحساب، يعني يؤمنون بالآخرة. يؤمنون بالآخرة. مش كده وبس. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يسلكون في الدنيا على الصبر على قضاء الله وعلى قدر الله، فلا يزجرون ولا يعترضون على قضاء الله. ومع ذلك كله هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وإذا أسيء إليهم أحسنوا لمن أساء إليهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك عقبى الدار. أيه دول صفات أولي الألباب، ممكن تعملها خطب جمع. صفات أولي الألباب دي تنفع خطب الجمع. فهمت إزاي؟ إن كنت تريد أن تكون من أولي الألباب. الذين لهم إيه؟ عقبى الدار. الذين لهم الحسنى وزيادة. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. درأ الشيء يعني إيه؟ وقى نفسه منه. درأه يعني دفعه. يقول يدرأ عنه التهمة، يعني يدفع عنه التهمة، مش كده برضو؟ يبقى درأ يعني دفع عن نفسه الشيء، فيدفع عن نفسه السيئة بإيه؟ بالحسنة لا بالسيئة. لا تكن إماعة، إذا أساء الناس تسيء وإذا أحسنوا تحسن، مش كده برضو؟ لأن النبي بيفهمنا القرآن. فيدفع السيئة، أولي الألباب يدفعون السيئة بإيه؟ يدفعونها بالحسنة لا بالسيئة. فهمت بقى المسألة؟ وقليل ما هم. الناس الوقت إذا أسأت إليه يسيء إليه، لكن هل تعاملت مع انسان اسات اليه فاحسن اليك؟ يبقى قليل ما هم وقليل من عبادي الشكر. قل الالباب قليل. فهمت ازاي؟ يلا يا سيدي. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الآيتين دول آية واحدة في العهد المدني. يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ترك الذاكرون وقرأ بك الواقفون.